إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. مع الباب 38 من كتاب فتح المجيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وفيه مسائل هذا الكتاب، هذا الباب، باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ذكره المصنف بعد باب وجود محبة الله عز وجل. فلما ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجوب محبة الله عز وجل، وأن حب العبادة، إن الحب فيه أنه حب عبادة وهذا لا يصرف إلا لله، قلنا منه الحب الواجب وهو الحب في الله، محبة المؤمنين ومحبة الملائكة ومحبة الأنبياء وغير ذلك. وهناك من المحبة المحبة الجبلية، وهي التي تقع في قلب الإنسان بمحض جبلته وخلقته، وهذه بحسب ما تفضي إليه، فإن أفضت إلى محبة مستحبة أو واجبة كانت حكمها كذلك، وإن أفضت إلى محبة محرمة أو شركية كان حكمها كذلك. والمحبة الشركية هي محبة العبادة والخضوع لغير الله. لما ذكر المصنف في الباب الماضي هذه التقسيمة، وذكر أن حب العبادة ينبغي أن يكون خالصا لله، أراد أن يذكر هنا أن الخوف، خوف العبادة وخوف التأله، يجب أن يكون لله وحده وأن يكون من الله وحده، لأن الخوف من أعظم مقامات الإيمان التي أوجبها الله عز وجل، فيجب إخلاصه لله. ومن أشرك فيه مع الله غيره فإنه لا يكون مخلصا في التوحيد، بل يكون توحيده ناقصا، وذلك لذهاب كماله الواجب، أو يكون توحيده معدوما إذا ذهب أصل التوحيد والعياذ بالله. يبقى إيه علاقة هذه الترجمة بكتاب التوحيد؟ باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني ذكر مقام الخوف، وأنه ينبغي تجريده وإفراد الله عز وجل به، لأن هذا من أصل التوحيد ومن كماله الواجب. وذكر ما يقع من التقصير والتفريط في صرف هذا الخوف لغير الله، ومنه ما يكون ناقضا للتوحيد يعني مخالفا لأصله، ومنه ما يكون معارضا لكماله الواجب. توبة في فتح المجيد يقول إيه؟ يقول: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. والخشية خوف صادر عن علم. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. يقول الشارح سليمان بن عبد الله: والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام. أحدها خوف السر. يعني إيه خوف السر يا أخوانا؟ خوف السر يعني خوف من شخص أو من شيء، إما بقى حجر أو وثن أو مقبور أو آدم حي، حتى خوف من هذا الشيء لسر فيه، تعتقد أن فيه سر عنده يستطيع من خلال هذا السر أن ينزل بك الضر أو أن يحجب عنك النفع. وقيل أيضا يسمى خوف السر لأنه خوف في داخل الإنسان، خوف يقع للإنسان في الخفاء بدون أسباب ظاهرة، يقع في الخفاء بدون أسباب ظاهرة. أدي معنى كلمة خوف السر. طيب خوف السر ده لا يجوز أبدا أن يقع في قلب الإنسان ولا يكون في قلب الإنسان إلا من الله وحده، إن خوف تأله وتعبد اللي هو الخوف على الغيب. وهذا الخوف هو الذي ذكر الله جل وعلا أنه يقع من المشركين، وللأسف وقع أناس من هذه الأمة في هذا النوع من الخوف، يزعمون أن بعض المقبورين لهم كرامة أو أنهم أولياء فيعطونه أو يعتقدون في اعتقادا أن فيه سرا، من خلال هذا السر يؤثر في القلوب والأبدان ويؤثر في الأعيان والأرزاق والأمراض وغير ذلك، فيخافونه ويخشونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده النوع الأول من الخوف اللي هو اسمه خوف الإيه؟ خوف السر. يقوله أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام: إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. وقال تعالى في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول الشارح: وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. يبقى النوع الأول من الخوف لو خوف السر صرفه لله عبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات وأعلى مقامات الدين، وصرفه لغير الله شرك ناقل عن الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبكل أسف هذا كان حال المشركين الذي وصفهم الله جل وعلا، ووقع فئام من هذه الأمة في مثل هذا النوع من الشرك. النوع الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. ايه اللي يجب عليك؟ ايه اللي يجب على المسلم؟ فعل الواجبات، فعل الطاعات الواجبة، او يجب عليه ترك المحرمات. طبيب الانسان يترك طاعة واجبة، زي المرأة مثلا يجب عليها الحجاب الساتر للبدن، تترك لبس الحجاب ليه؟ تخاف. او واحد يجب عليه ان يصلي جماعة، يترك صلاة الجماعة. او واحد يجب عليه انه يمتنع من الرشوة، خدش رشوة، او يمتنع من فعل الحرام. ايه اللي يخليك تخالف بقى، تقع في الحرام او تترك الطاعة الواجبة؟ اصل خايف. خايف من مين؟ خايف من الناس. شو بقى هو ليه في النوع ده؟ النوع الثاني ان يترك الانسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد الواجب. لان صحيح ده مش هيخرجك عن دائرة الإسلام، لكن ده معناه ان فيه فساد في القلب بنسبة، وان فيه مرض في القلب بنسبة، محتاجة تتعالج. يقول: هذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الآيات دي لها سبب نزول، كما يذكر بعض المفسرين: الذين قال لهم الناس، أي قال لهم بعض قبائل العرب. مين بقى دولة اللي تقال لهم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا في غزوة حمراء الأسد يريدون أن يتتبعوا أثر جيش المشركين أبي سفيان ومن معه، فخرجوا في اليوم التالي مباشرة لغزوة أحد، فلقيهم بعض قبائل العرب والذين كانوا تواعدوا مع أبي سفيان أن يخزلوا عنه ويضخموا من شأنه وشأن الجيش الذي معه ليرهبوا المسلمين. فربنا يقول بقى: الذين قال لهم، أي الذين هؤلاء الذين، مين الذين دولت اللي هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي خرجوا معه في غزوة حمراء الأسد؟ قال لهم الناس، بعض قبائل العرب اللي اتفقت مع أبي سفيان، إن الناس، يعني إن أبا سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم، أي جمعوا لكم عددا وعدة، فاخشوهم فزادهم إيمانا. زادهم إيمان، الكلام ده زادهم إيمان، زادهم تصديقا في موعود الله، يقينا في الثبات على أمر الله عز وجل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا الله سبحانه وتعالى ونعم من نتوكل عليه ونفوض الأمر إليه وننزل الأمر به وربنا جل وعلا. كانت إيه النتيجة؟ ده الجزء الأولاني من القصة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لما ذهبوا كان أبو سفيان ومن معه فرد ولم يثبتوا لملاقاته، فانقلبوا إلى المدينة مرة أخرى بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يجرحوا ولم يقتل منهم أحد ولم يصاب، بس رجعوا بحاجة تانية مهمة جدا: واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. رجعوا بقى برضوان ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا رضى عنهم، أسأل ربنا يرضى عنا وعن إخواني. يقول: والله ذو فضل عظيم، هذا الذي هم فيه من فضل الله. إنما ذلكم الشيطان، التعليق الإلهي على هذا الكلام، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، عن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه. فالتعليق يكون إيه؟ إيه بقى حكم ربنا في الكلام ده؟ لما يخوفك من لبس الحجاب، أو يخوفك من صلاة الجماعة، أو يخوفك من ترك الربا، أو يخوفك من ترك الاختلاط المستهتر، أو غير ذلك. ذلك الله فلا تخافوهم، اوعوا تخافوا منهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلق هنا الخوف على الإيمان، عشان كده بيقول اللي بقى بيقول انا ما بخافش من ربنا يبقى مش مؤمن، لان ربنا قال وخافوني ان كنتم مؤمنين. وفي الحديث ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه ما منعك اذا رايت المنكر الا تغيره، فيقول ربي خشيت الناس او ربي خشيه الناس، فيقول اياي كنت احق ان تخشى، بدل ما انت خايف من الناس لا كنت تخاف مني احسن. النوع ده من الخوف بنضبطه بضابط مهم جدا، هو ضابط القدره والاستطاعه. يعني لو ان انسان تعرض للعذاب هددوه كده، تنطق كلمه الكفر ولا نحرقك بالنار او نعذبك بالنار او نجلدك او نقتلك؟ تهديد، ده يسمى اكراه. اكراه يبقى هذا النوع من الخوف يؤثر في القلب ويوقع في المحرم، وهو نوع من ذرائع الشرك اذا فعله الانسان بغير اكراه معتبر. اما اذا وقع الانسان في الاكراه المعتبر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى دلوقتي لو واحد قالوا له ان نزلت تصلي جماعه هنقتلك او هنضربك او هنسجنك فلم ينزل لصلاه الجماعه، ساعتها يقول ان عنده خوف شركي؟ يقول لا. يقول له لا لا، ساعتها هو مكره، هو مكره على ذلك. طب الحديث اللي فيه بقى من راى المنكر فلم يغيره، فيقول الله عز وجل ما منعك اذ رايت المنكر الا تغيره، فيقول ربي خشيه الناس، فيقول اياي كنت احق ان تخشى. يعني واحد لو راح يغير منكر فيتعرض للتلف او لما يكون اكراها المعتبر، ضرب او قتل او سجن او غير ذلك. هل هنا ده امر برضه غير معتبر؟ يقول لك لا انا مش هخاف غير من ربنا لوحده. يقول له لا. انما المقصود في الحديث خشيه الناس الغير معتبره، اللي هو خوف اللوم من الناس، اللوم الخفيف من العتاب، خوف انه ينالوا منهم تعدي باللفظ، حد يقول له كلمه تزعله، حد يحرجه، فده اللي هو غير معتبر شرعا. اما الضرر المعتبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في انكار المنكر من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. النوع الثالث من الخوف الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي يعني الانسان بيخاف بحكم طبيعته، ان ربنا خلقه عليها. ربنا خلق الإنسان على طبيعة وعلى هيئة إنه يقع في نفسه الخوف من الأسباب التي يظهر منها التلف. نار بتحرق يبقى أنا هخاف، قطر جاي بسرعة جدا جدا ممكن يضربني هخاف منه، سبع مفترس سواء بقى أسد نمل كأي حيوان مفترس أخاف منه، يبقى الخوف من سبب ظاهر. عدو شديد معاه سلاح أخاف منه، يبقى ده اسم الخوف الطبيعي، هو الخوف الذي يقع في النفس. ضرب له مثال هنا قال في الخوف من العدو او من السبع او غير ذلك، فهذا لا يذم لا يذم وقوعه ابتداء في النفس، كما قال الله عز وجل في قصه موسى فخرج منها خائفا يترقب، ده لا يذم هذا الخوف ابتداء وقوعه في النفس، لكن ينبغي للانسان أن يطرد عنه هذا الخوف بالتوكل على الله عز وجل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إليه فيزول عنه هذا الخوف. وطبعا هذا الخوف يزول بزوال أسبابه، ويجب على الإنسان أنه يأخذ بالأسباب الشرعية التي تمنعه من التلف ومن الهلاك. يبقى بعض الناس اللي عايز يصور أن ما تكون أنت إنسان أعزل تروح تتصدى لعدو مسلح، عايز يصور ان ده نوع من البطوله، لا ده نوع مش من البطوله ولا حاجه، ده امر مخالف لطبيعه الانسان، وده نوع من الحمض، لا سيما اذا كان هذا الامر لا يفضي الى احداث نكايه في العدو او ايقاع يعني تاثير او ضرر به. طيب النوع الرابع هو ما ذكروش هنا، هو الخوف من غير سبب. واحد بيخاف من غير سبب او بيخاف من سبب ضعيف جدا، وده يسمى الجبن، وهو خلق مرذول ومذموم، وتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الجبن والبخل. والخوف بدون سبب، أو الخوف والظن بالحياة وإثارة الدنيا عن الآخرة، أمر ذميم وهو من موجبات الوهن، وكما قلت كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي خوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منه. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال الله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان، إن الإنسان يجعل خوفه من الله عز وجل وحده ولا يصده عن الواجب الشرعي الذي أمر به من الجهاد والصبر والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو غير ذلك، لا يجعل مانع من ذلك الخوف. الآية الأخرى قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني استطال بعض المشركين على المسلمين بأنهم عمار المسجد الحرام، هم اللي بيعمروا المسجد الحرام ويسقوا الحجيج. فربنا قال لهم: لا، انتوا مش عمار المسجد الحرام ولا حاجة، ولا دي عمارة المسجد الحرام أصلا. فقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. كل الشارع أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، وهؤلاء هم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منهم. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل عند أهل السنة والجماعة. قوله: ولم يخش إلا الله. قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. يعني ابن عطية بيقول إيه معنى كلمة ولم يخش إلا الله اللي ربنا ذكرها في آية سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بيقولوا هو في حد بني آدم في الدنيا ما بيخافش من الأسباب الظاهرة، خاف من النار، يخاف من العدو. طب هنا ساعتها إيه معنى كلمة ولم يخش إلا الله؟ قال: خشية التعظيم والعبادة، لم يخش على سبيل التعظيم وعلى سبيل العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله. الخوف عبودية القلب، يعني خوف على وجه التعظيم والانقياد والانكسار، كذا كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبوديات القلب. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن هي واجب. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجمع. الآية الثالثة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم: إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. يبقى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل يكون بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، الفتنة الاختبار والابتلاء، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. اللي هيرفض أن يقول الكلمة دي فلا يحسب أنه يعجز الله عز وجل، حسب الذين كفروا أن يسبقون ساء ما يحكم. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلي بما يؤلمه. اللي بيختار طريق الإيمان بالرسل وطريق التوحيد طريق الإصلاح والاستقامة بيبقى له أعداء شياطين الإنس والجن، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى كل نبي وكذلك أتباع كل نبي ليهم أعداء هم المجرمين وهم شياطين الإنس والجن. يقول: فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعه. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني بيقول إن كل إنسان لا ينفك عن ألم سواء اتخذ طريق الأنبياء أو خالف هذا الطريق، كما قال عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس الفرق الجوهري: وترجون من الله ما لا يرجون. المعرض عن الإيمان قد تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. سلم منهم فبأن يهان ويعاقب على يد غيره. دي قاعدة مهمة جدا يا أخوانا. الناس اللي بتسلك طريق التدين، طلبة العلم اللي بيتعلموا العلم الشرعي، والذين يقصرون في واجب البلاغ واجب الإصلاح إيثارا للسلامة، يقول لك: عم أنا هتكلم في المواضيع دي ليه؟ الناس هتشتمني والناس هتهني. إيه العجيب؟ إن هو لا يسلم من إهانة الناس ولا من شتمهم ولا من سبهم، ويكون بقى بسبت ونقصان ترك تبليغ الحق للخلق وترك تبليغ الدين للناس. يقول فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء. الإنسان ينظر ويميل وجهه، يجلد نفسه بمين؟ يجلد نفسه أن ربنا يرضى عنه، اللهم ارضى عنا أجمعين. يجلد نفسه إنه إيه اللي يرضى ربنا؟ اللي يرضى ربنا إيه؟ اعمله ما لا تبالي بالناس ولا تبالي بما يصيبك منهم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع عن الموافقة على فعل المحرم، وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، هو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال إيمانهم وكمال بصيرتهم فروا من ألم العذاب، من ألم عذاب الله إلى الإيمان به، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل، يعني اللي يتغير مش يدوم، المفارق عن قربه، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، وجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله. الكرامية دول بيقولوا إيه؟ فرقة من فرق المرجئة، بيقولوا إن الإيمان هو الكلمة، اللي هيقول آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله ولو لم يكن في قلبه إيمان، هو ده الإيمان هو الكلمة فقط. فبيقولهم لا، ده ربنا قال إن في ناس هتقول بلسانها أنهم آمنوا ولكنهم سيختبروا فيبلو الله ما في قلوبهم. يقول فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، أي عمل القلب، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، العمل بالأركان ده هيبقى من كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، إلا ما وقع من خلاف بين أهل السنة في الصلاة وترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج. يقول وفي الآية أيضا الخوف من مداهنة الخلق في الحق، والمعصوم من عصمه الله. كثير من الناس من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الدين ممكن يقع في هذه المداهنة. ليه؟ لأن التيار عالي قوي والمخالفة شديدة جدا، واللي بيدخل غمار هذا الأمر لا يسلم، فلابد الإنسان يكون على بينة من دينه وأمره، يعرف كويس جدا إيه هو المنهج، يعرف أصوله، يعرف الثوابت، ويعرف المتغيرات، يعرف إيه مواطن المرونة لتقبل أخذ ورد وتفاوض وتنازل، ويعرف إيه هي الثوابت والأصول التي دونها خرق القتاد كما يقال. الأثر اللي بعد ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الحديث ده ضعيف مرفوعا، يعني إسناده لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه جميل. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح، الروح يعني السعة والانشراح السعادة، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. تالي تتمة الحديث على بعضها: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ضعف اللي بيرضي الناس بشيء يسخط ربنا، زي اللي بيقعد مع الناس يغتاب حد عشان يفضلوا راضين عنه، أو يضحكهم بالكذب عشان يرضوا عنه، أو ينقل لهم الكلام أو غير ذلك. أن ترضي الناس بسخط الله ده من ضعف اليقين. عندك يقين في ربنا جاي، عندك يقين ثابت مش تعمل كده. وأن تحمدهم على رزق الله، لما حد يسدي لك معروف أو نعمة تنسى المنعم الأصلي وتوالغ في الثناء على هذا وتتعلق به لأنه أمامك والسبب. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لو فاتك رزق وفاتك شيء تبقى أنت حرب على الناس، مش عندكش اعتدال كده، ده أنت ده من ضعف يقينك. لو أنت موقن أن ربنا هو المعطي المانع مش تعمل كده. بيديك بقى تعليل الكلام ده ليه: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق ده قدر ربنا سبحانه وتعالى قدره على الإنسان، فأنت مهما تكون حريص مش هتجلب الرزق، مش غير القدر، ومهما تكون معرض عن هذا الرزق فلن أيضا غير القدر. وجعل يقول إن من حكمة الله، إن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. الإنسان عنده يقين في الله في الشك، عنده رضا بقضاء الله، ده إنسان هيعيش حياة الروح اللي هو الانشراح والسعة والرحمة والفرح. وجعل الهم والحزن الشقاء والتعاسة والبؤس في الشك والسخط. معنى قوله أن ترضي الناس بسخط الله يعني تحسن رضاهم على رضا الله عز وجل، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه وملكه. قوله أن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليه والذي قدره وساقه الله وحده. يبقى أنت عايز واحد يعمل لك معروف تعمل معه إيه؟ اشكره، قل له جزاك الله خيرا، الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى وفقك أنك أعنتني على كذا أو يسرت لي كذا، فتشكره وتثني على أنه سبب قدره الله لذلك. قولوا أنت تذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لساقه إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث يحتسب ولا حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. الأمر ده مهم جدا. عايز تتخيل كده إن الإنسان اللي هيتعبد لله عز وجل بهذه المعاني كيف تسير حياته، وكيف يتعامل مع الخلق، كيف يتعامل مع الناس، مع الشدائد، مع الأعداء، مع الأولياء والأصدقاء، كيف أنه سيعيش حياة الروح والفرح حيث إن قلبه معلق بربه فقط؟ إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن الله بحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث لي قصة إن معاوية رضي الله عنه كتب إليها يعني عظيني وأوجزي أو ذكريني بأمر من يعني من ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك. تخيل بقى واحد يطبق الحديث ده في حياته، إيه اللي هيحصل؟ إن هو مش هيشغل نفسه بالناس، رضوا ولا سخطوا، هيشغل نفسه إيه رب مين اللي أحق إنه يرضى أو يسخط رب سبحانه. فبالتالي هيعيش في استقامة ووجهة محددة وبوصلة محددة، لن يتزلزل ولن يتردد. يعني إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أما اللي هيفضل شاغل باله للناس ترضى عنه فممكن يعمل معصية عشان الناس ترضى، مش هيرضى. ده واحد بقى من النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طب العكس اللي هيخالف ربنا عشان الناس: من أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وبعدين أسخط عليه الناس. فينتبه لمثل هذا. ده الأشياء اللي بتحمل الإنسان على أنه يخالف الأمر والنهي، وأنه يقع فيما لا يرضي الله جل وعلا، وهو ضعف البشر. التوحيد يكمل لك المعاني، وده من فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه ذكر هذه الأبواب حتى إذا قرأ الإنسان هذا الكتاب وتعلمه يقوى قلبه ويشتد في حمل قضية التوحيد وحمل هم الدين والتحرك لنصرة هذه القضية، حتى ولو خالفه الناس، حتى ولو خالفه قومه، حتى ولو تعرض للإذاء، تعرض للتضييق، تعرض للشدة، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الحديث الباب فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وتكلمنا عن سبب نزولها. ومن المقصود في قول الذين لهم الصحابة قال لهم الناس لهم بعض فئة العرب إن الناس يعني أبا سفيان والنعم جمعوا لكم عددا وعدة فخشوهم يعني ارهبوهم وارجعوا فلا تقاتلوهم، كانت النتيجة زادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل، هو نعمة وأفضل من نتوكل عليه وننزل به الأمر سبحانه وتعالى. مسألة الثانية تفسير آية براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأن العمارة الحقيقية للمساجد تكون بالإيمان والذكر الصلاة، أما فعل قربات من أهل الشرك فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء لا قيمة لها. مسألة ثالثة تفسير آية العنكبوت: قول الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله، يعلن ذلك بلسانه أو يدخل في الإيمان ولكن بصورة ضعيفة، ثم يختبر إذا أوذي في الله، لأن ده طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء، أن أعداءهم من المجرمين وأن أعداءهم من شياطين الإنس وشياطين الجن لن يتركوهم أبدا. فإذا أوذي في الله أي بسبب هذا الدين جعل فتنة الناس، أي جعل الألم والعذاب والإيذاء الذي يصيبه من الناس كعذاب الله، أي فيفر من التدين والاستقامة ومتابعة الرسل إلى موافقة الناس كما يفر المؤمنون من عذاب الله إلى الإيمان منه. المسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى، قال في الأثر حديث أبي سعيد الخدري كان يسنده في البعض إن من ضعف اليقين، اليقين بيضعف، ممكن لو الإنسان خد بأسباب الإيمان يزداد هذا اليقين. علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاثة، إيه علامة الضعف؟ عليها ثلاث حاجات: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. قال عز وجل: فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ده فرض أمر، خافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم تحليتم بالإيمان فيجب عليكم أن تجعلوا الخوف من الله فقط. مسألة السابعة: ذكر ثواب من فعل ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مسألة الثامنة: ذكر عقاب من تركه، ذكر عقاب من ترك الخوف من الله جل وعلا وخاف من غيره، اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس، المسألة السابعة: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ده سبب من فعل ذلك. طب من أسخط الله برضا الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وده يكون دليل المسألة الثامنة. نقف هنا، استغفر المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.